الكيس كنترول ستادي والكوهارت ستادي، ايه الفرق ما بين الاتنين ستادي دول؟ اولا في فرقين عندي واضحين جدا. اول حاجة ان الكيس كنترول ستادي ده بيمشي من الافكت للكوز، الكوهارت ستادي بيمشي من الكوز للافكت. بمعنى ايه الكلام ده؟ في دراسة مشهورة قوي اتعملت على الكوهارت ستادي بتاعت السموكرز، جاب 10 سموكرز، هنفترض ان هما كانوا 10 تمام، وقسمهم 5 و5، او مش 10 سمو، يعني جاب 10 اشخاص وقسمهم لجروبين 5 و5. الجروب الاولاني خلاه يعمل سموكينج لمدة 20 سنة، وهيمشي معاهم ويشوف ال20 سنة نسبة اللي هيصابوا باللونج كانسر قد ايه. والجروب التاني خلاه كنترول، بمعنى ان هما ما كانوش بيعملوا سموكينج، وقعد يقارن لمدة 20 سنة ما بين الجروبين وهيشوف مين اللي هيوصل للونج كانسر. طبعا لقى ان الجروب اللي كان بيدخن نسبة المصابين باللونج كانسر كانت اكتر من اللي ما بيدخنوش. اللي ما بيدخنوش طبعا كان فيهم لونج كانسر لكن بنسبة اقل. فاذا كان عامل رئيسي عندي هنا ككوز بيسبب اللونج كانسر كان السموكينج. عشان كده الكوهارت ستادي بنسميه ان هو بيمشي فروم كوز تو افكت، من السبب بيبدأ بالسبب ويمشي معاه لحد ما يوصل بيه هيشوف النتيجة اللي هتجيله، الافكت التأثير اللي هيحصل هيبقى قد ايه. الكوهارت ستادي ده لونج ستادي، بتمشي لسنين طويلة ل20 سنة او اكتر. خلاص. طيب الكيس كنترول ستادي ده من الافكت للكوز، يعني بيجي من عند المرض ويشوف اسبابه ايه. خلاص. يعني انا عندي اللونج كانسر وبدأت اشوف اللونج كانسر ده كانت اسبابه ايه وايه اللي عمل اللونج كانسر ده، فمشيت من الافكت للكوز. الكيس كنترول دي بتبقى في عدد سنوات اقل من سنة ل5 سنين، اللي هي معظم الابحاث اللي بتتعمل في مصر تقريبا بتبقى كلها كيس كنترول، معظم رسالات الماجستير والدكتوراه. خلاص. فبيقول لك ان الكيس كنترول، رجع قال تاني في النقطة التانية start with disease، بيبدأ بالمرض، لكن الكوهرت ستادي start with people exposed to risk factors، بيبدأ بالبيبول المعرضين للريسك فاكتورز، يعني بيبدأ من عند البيبول معرضهم للريسك فاكتور وهيشوف النتيجة بتاعت الريسك فاكتورز دي هتبقى قد ايه، في حين ان الكيس كنترول بادئ من عند الديزيز وبيشوف الديزيز ده كان اسبابه ايه. طيب بيقول في الكيس كنترول تستس whether the suspected factor associated more with the disease، بيختبر لو كان suspected factor السبب اللي هو متوقع هو اللي بيبقى مصاحب اكتر للديزيز، لان هو عايز يعمل ايه، عايز يكتشف السبب فبيبدأ يعمل اختباراته على السبب. طيب امال الكوهرت ستادي تستس whether disease occur more in those who exposed to risk factor، بيشوف اذا كان اللي معرضين للريسك فاكتور هم اللي هيوصل صابوا بالمرض ولا لا. هو بيعمل هنا تيستينج بتاعه على مين، على المرض، مين اللي هيصابوا بالمرض اكتر، اللي معرضين للريسك فاكتور ولا اللي مش معرضين. امال الكيس كنترول كان بيعمل فيه ايه، suspected factor associated more with the disease، مين اللي هيصاب، مين اللي اصيبوا بالديزيز اللي موجود عندي ده. خلاص. الكيس كنترول بيقول لك first approach to testing the hypothesis، اول approach بياخده، اول مرحله بتاخده ان هو بيعملها ان هو بيعمل testing the hypothesis، بيختبر الافتراضات، هو افترض اسباب للديزيز اللي موجود عنده وبيختبر. لكن الكوهرت ستادي reserved for preciously formulated hypothesis، ده بقى شغال على فورميليت افتراضيه مؤكده، لان هو اللي حاططها اصلا، هو اللي حاطط الريسك فاكتور اصلا، فكده الافتراض بتاعه، التحليل الافتراضي بتاعه مؤكد، غير الكيس كنترول بتبقى ليه هو بيختبر الافتراض اللي هو افترضه. الكيس كنترول لارج نمبر اوف سبجكتس، بيشتغل على عدد كبير، على بقصدي فيور نمبر اوف سبجكتس، بيشتغل على عدد قليل من الحالات. الكوهرت ستادي بيشتغل على عدد كبير من الحالات. الكيس كنترول بيبقى سيوتابل فور الرير ديزيز، بيبقى مناسب للرير ديزيز. الكوهرت ستادي بيبقى ان ابروبريت وين الاكسبوجر از رير، وانا مش عارفه ان هو صح فيهم. الكوهرت ستادي هو بيقول ان هو ان ابروبريت وين الاكسبوجر از رير، غير مناسب لما يكون الاكسبوجر بتاعي رير، ورجع قال في الادفانتج ان هو بيتر فور ستادينج رير اكسبوجر، ان هو بيبقى افضل في دراسة الرير اكسبوجر. انا مش عارفة انهي النقطتين صح. الكيس كنترول بيقول ان هو suitable for rare disease، بيبقى مناسب لي لما يكون الديزيز بتاعي رير، لكن في الكوهرت هو بيتكلم عن الاكسبوجر. الكيس كنترول only estimated the odds ratio. الكيس كنترول بنقول ان هو بيبقى relative inexpensive، ميبقاش مكلف، لكن الكوهرت طبعا هيبقى مكلف لانه بسبب ان هو بيستمر لمدة طويلة. الادفانتج بتاع الكيس كنترول والكوهرت ستادي، الكيس كنترول كان هو بيبقى اكسلنت واي تو ستادي رير ديزيز وريلاتيفلي كويك، بيبقى سريع، ان اكسبنسيف، فيو ستادي سبجكتس، كان اوفن يوز اكزيستنج ريكوردز، كان ستادي ميني بوسيبل كوزز اوف الديزيز. كل ده كلام ما فيش فيه ترجمه سواء في الادفانتج او الديس ادفانتج بتاعه الكيس كنترول والكوهرت ستادي. طيب نيجي بعد كده الكوهرت ستادي، في نقطه ان احنا بنقول بروسبكتيف وريتروسبكتيف. بروسبكتيف وريتروسبكتيف دول بمعنى ايه؟ هو انا عارف ان الكوهرت ستادي بيمشي من الكوز للافكت، بيمشي من السبب لحد ما يوصل لنتيجه. طيب امال ايه بروسبكتيف وريتروسبكتيف؟ ما غيرناش. بروسبكتيف بيطلع بالسنين لقدام، ريتروسبكتيف بيرجع بالسنين لورا. بمعنى ان انا زي مثلا الاستادي بتاع السموكرز ده، انا طلعت درست 20 سنة قدام ايه اللي هيحصل، فضلت ماشي مع الحالات بتاعتي 20 سنة قدام، ده بروسبكتيف. امال الريتروسبكتيف؟ انا عندي سبب ورجعت بالسبب ده 20 سنة لورا عشان اشوف هو سبب لي من 20 سنة ايه. يعني انا كان عندي المرض مسبقا بس السبب اكتشفته حاليا، بس السبب عندي مش مرتبط بالمرض اللي كان موجود من 20 سنة. فانا لما اخدت السبب تم اكتشافه حاليا وقعدت ارجع بيه 20 سنة لورا كده، قمت لقيت ان السبب ده كان موجود برضو من 20 سنة وهو اللي سبب لي المرض الفلاني اللي كان موجود من 20 سنة. يبقى بروسبكتيف طلعت بالسنين لقدام، وريتروسبكتيف رجعت بالسنين لورا، لكن انا في الحالتين بمشي من الكوز للإفكت. جزء الديترمينانت، جزء الديترمينانت في الديترمينانت يعني ايه؟ الديترمينانت يعني الاسباب، اي سبب قد ممكن ان هو يعمل لي المرض. تمام، ديترمينانت يعني اسباب، any factor or variable that can affect directly or indirectly frequency of a disease او frequency of disease occurrence in a population. اي سبب او متغير، اي عامل او متغير ممكن هو يسبب لي حدوث مرض ويأثر لي على شكل المرض وعدده في المزرعة بتاعتي. طيب في عندي classification للdeterminants primary والsecondary والepidemiological triangle. خلاص كل ده كلام سهل وبسيط خالص، بيقول primary والsecondary determinants. primary في عندي specific factor intrinsic واكسترنسك، الانترنسك دي اللي هي الداخلي والاكسترنسك الخارجي. intrinsic بيقول causal agent is an integral part of the host، causal agent دي مسبب داخلي وراثي جيني هرموني، اي مسبب disturbance يكون موجود في الهوست نفسه داخلي محدش اتدخل فيه. الاكسترنسك ان هو يبقى ما يبقاش not integral part of the host، ما يبقاش بسبب الهوست، non living agent، chemical agent، living agent. الكلام ده بقى في النقطة دي، نقطة الclassification بتاع primary second determinants، موجود فيها كلام كتير قوي في الكتاب، موجود فيها كلام كتير في جزء دكتور انور. اوكي هو كلام كله سليم وتمام ما فيش منه مشكله، بس رغي كتير قوي وانا بتكلم عن برايمري وسكندري ديترمينانتس. مطلوب مني ان انا ابقى عارف هما ايه، تعرفهم وهم عباره عن ايه. اكيد مش مطلوب مني ان انا اقعد ادي امثله للهيريديتري وامثله للميتابوليك والهرمونال ديستربنس وامثله للبيهيفير ديس اوردرز، كده بحكي كتير قوي في كلام ما يهمنيش. طيب السكندري بقى او اللي هي البري ديسبوزنج فاكتور، يبقى البرايمري دي كانت السبيسيفيك فاكتورز العوامل الرئيسيه، السكندري بري ديسبوزنج فاكتورز بتبقى عوامل مساعده وعوامل محفزه، فيها برضو منها انترنسيك واكسترنسيك. الانترنسيك اتفقنا ان هو هيبقى انتجرال بارت من الهوست، لكن ده بقى هيبقى ايه؟ الايج والسكس والسبيشيز والسترين الهرمونال بالانس بتاعته النيوتريشن بتاعه الستريس الفاكسينيشن كل العوامل. هي انتجرال بارت بس هي مش سبيسيفيك للحيوان. الاكسترنسيك دي هتبقى في الانفايرمنت برضو، ما هيش خاصه بال، مش هتبقى نوت انتجرال بارت، دي هتبقى الموجوده في الانفايرمنت بس ايه بقى مش كل دي هتبقى موجودة في اللي هي الفاكتورز بتاع الانفايرومنت، بس مش اللي هو بقى مش الكوزيتيف ايجنت نفسه، لا ده العوامل المساعدة للكوزيتيف ايجنت اللي هي التهوية والستوكينج دينستي والهيوميديتي، كل العوامل المساعدة لنمو الكوزيتيف ايجنت. طيب الابدومينولوجيكال تريانجل، كلنا عارفين الابدومينولوجيكال تريانجل اللي هو الايجنت والهوست والانفايرومنت. طيب الايجنت دوت اللي هو الكوست اوف ايجنت، سواء كان بيولوجي فيزيكال كيميكال ايا كان الفاكتور اللي هيسبب المرض خلاص. طيب في فاكتورز بتساعد الايجنت دوت ان هو الكباسيتي بتاعته ان هو عدده يبقى كبير، العوامل اللي هتساعد على نمو الكوزيتيف ايجنت خلاص. اول حاجه الانفكتيفيتي والباثوجينيستي والفيريلنس، دي كلها تعريفات احنا عارفينها. الانفكتيفيتي الكباسيتي بتاع الايجنت عشان يعمل ديزيز خلاص، وفي بيقول ان هو بيقاس بالسكندري اتاك ريت. يعني ايه السكندري اتاك ريت؟ يعني مش اول ما الكوزيتيف ايجنت ده يبقى هو اول مره يصيب عندي المزرعه احسب كده الانفكتيفيتي بتاعته، لا انا احسب الانفكتيفيتي من بعد ما يدخل المزرعه والحيوانات تكون اميونيتي، تكون الاميونيتي ضده، وبعدين بعد كده يرجع بقى ان هو ايه لما يجي يصيب عندي تاني المزرعة، وهو صاب المزرعة قبل كده والحيوانات قاومته وخلاص، لما يجي يصيب تاني بقى عندي المزرعة اشوف قدرته على ان هو يعمل ديزيز هتبقى ازاي. primary infection secondary infection و mixed infection بتعريفاتهم اعتقد ما فيش فيهم مشكلة. الباثوجينيستي ال capacity of agent to cause disease in infected host، قدرة الباثوجين على ان هو يسبب ديزيز في infected host في حيوان مصاب، والفيريولنس السيفيريتي بتاع الديزيز، الهوست طبعا ده الانيمال اللي هيصاب بالديزيز خلاص. an animal which permits lodgement of an infectious disease agent under normal conditions permits بيسمح lodgement ايواء، بيسمح بايواء الانفكشوس ديزيز. في عندي برضو intrinsic و extrinsic نفس الكلام، الانترنسيك بالعوامل بتاعتها والاكسترنسيك بالعوامل بتاعتها. طيب بعد كده الانفايرمنت العامل الثالث من الابديمولوجيكال تريانجل اللي هو الانفايرمنت، وانفايرمنت لك ذا دومينز اكسترنال تو ذا هوست، دومينز هنا معناها مجالات، وهو يقصد بيها يعني كل ما يحيط خارجي بالهوست، يعني كل الاشياء المحيطه بيه خلاص. دومينز معناها مجالات، ذا دومينز اكسترنال تو ذا هوست in which the agent may exist survive or originate. باقي الكلام مفيش فيه مشكلة. بتكلم في عندي climate وفي عندي biological environment، برضو الكلام مفيش فيه حاجة. اعتقد كده ترجمت، لو في كلمات ما كانتش واضحة معاكم ولا حاجة بس